جميع الفاظ يعني التي تكون بالغل باللغه العربيه والسريانيه وهذه اللغه لان تحتمل ان يكون فيها الفاظ تركيه فيها الاسماء بياطينهم يعيشون بها فيها الاسماء الهتهم فيها وفيها هذا شيء مقدور ويشترك فيها ان تكون باسماء الله وصفاته وان تكون باللغه العربيه والا يعتقد يعني ان يشترك النفع والضر فيها انما يعتقد ان النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى وهذه انما تعظم فسر المؤلف بالعزائم وهي كل ما يؤلف من الوداع والخرج حتى يشمل ذلك يعني ما يؤلف من القران من السنه على الراديو فمن جهد يتألق فلا عرف كان يؤلف من الوداع والخرجات وما شابه ذلك يحفظ صبيانهم وزواجهم وجلهم وغيرها من العين ومن الشياطين وما يتوهمون من الاوهام ويظن ان هذا تدفع عنهم فهذا الشكر قد يكون اصغر وقد يكون اكبر اذا اعتقد ان تدفع لذاتها فهذا الشكر اكبر لا تاتي من دون الله ولا دفع الضر وجلب الناس وذلك حسن اكبر واذا ضعف الايمان واعتقد انها سبب وانها فيها سوء من النفس فهذا الآن فلا نحمل الشرك ولكن نقول هذا وإن كان من غير القرآن فهو له ويصنعه سوء يصنعه النساء يتحددن بها إلى أزواجهن وهي نوع من السحر السحرة يعملونها يعني فيها ألفاظ تركية وفيها وفيها فيزعم هؤلاء أن تحبب المرأة إلى زوجها وتحبب يعني إلى زوجته وذلك وما يستطاع من معلومات اليهود ومن كتب اليهود وتكتب بحروف كما يقال حروف مقطعة ومقلوبة وتوليدات خاص وأشياء أظن المستند رحمه الله تعالى الاختلاف في المعلق بأفكار من القرآن فبعضهم يجيده والبعض الآخر يحرمه وأن مثل زوج الجواد عبد الله بن عمرو بن العاص لكن هذه النسبة إليه غير صحيحة لأن في إسنادها ابن إسحاق رحمه الله وقد عنعن المجلد وعنعة المجلد تعرفون يعني تقول كذا في بعض الحديث أو الأثر القصة والأثر عن عبد الله بن عمر أنه كان من أبيه النبي عليه الصلاة والسلام فاختبار من أولاده فيتعودون به و الصغار منهم الذين لا يحفظون يكتب لهم ويعلقوا في اعناقهم وهذه القصه تحدث عن عبد الله بن عمر ونسبه جواز التعلق اليه يعني لا تكفي لماذا لانك ما زال اقف الى عبد الله بن عمر وعند ذلك تستقيم ان تقول قلنا هو يجيب التعلق تعليقا يعني التنائي وحيث لم تخط الى هذا الصحابي الجليل فانا لا ينبغي ان ننسب اليه قولا وخاصة اذا كان فيه يعني قيل وقال ويقول كبار الصحابة انه محرم ومثال عائشة وتحتاج الى دراسة هذه الاثار في مقابل نفس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن التنائم فالأصل فيها التحريم ولا يقبل قول أحد

في الدعاء يدخل الدعاء أجل الناس رب الناس واشفي أنت الصغير ما في شيء غيره هل نحن إذا ما تشفي ويشفي قول إبراهيم أنا شافي ما في شافي إلا الله تعالى ولا شفاء إلا شاء سبحانه كل شؤون لقدومي راجتي فما شاء كان وما لم يكن فإذا كل شيء بيدي فابدا اليه سبحانه وتعالى هو الذي اصابك بالمرض وهو الذي يرفعه وهو الذي يكشف الضر وياتي بالنفس سبحانه وتعالى فالى توحيد صادق ونيه صادقه واخلاص لله تبارك وتعالى والله ما يضيع من يلجا اليه ويلوذ اليه سبحانه وتعالى اما نجيب المضطر الى دعاء واشفى السوء كان تصالح رسول الدعاء لله دعوا الله ان يحسن الى المدح فيستجيب الله لهم لان ما خلصوا اخلصوا للدعاء ونسوا ما اشركوا به في هذه الحال نسوا غير الله ابدا الهه معبوده كل شيء نسوه وتعلقوا بالله وحده واعتقدوا انه لا ينجي من هذه الكروب ولا يشفى الا الله عز وجل واخلصوا بذلك في الصلاه فالنسوا الى احد على سبيل الاخلاص اذا كان يسير والكافر اذا احلف كلا في المسلم هذا يحتاج الى اخلاص كله نعم حكم لنا بارك الله من عين او حمر نعم الربع الربع مريض لا تربط يعني تربط هذا هو الحكم الله تبارك وتعالى يجي لك يوفق الانسان فيه او يعني بله يوفق بذلك المرض ها اللهم لا تجعل هذا الدعاء انما هو دعاء مشروع فلا لا تدين ما لم يكن القران كان في ثم تجيبه قال اب ما لم يكن قال ما لم يكن او قطع يضم ذلك الحديث الى هذا نعم مع جبريل عليه الصلاه والسلام ورقاه وغيره وعائشه رقته عند موسوي عليه الصلاه والسلام تمسك يده ثم تمسح جسده ببركه يديه حسب ولو رساله الرسول ارجع له القاتل لا باس بهذا دعا الغنى عربي حتى ياتي العربي هذا وكان قد اسس الجاهليه وكان ياتي في الجاهليه فقد يكون ذلك في شيء سواء بالعربي او بالعجمي لكن يعني العجمية تحتمل اكثر والا سواء بالعربي او غيرها يجب ان يتجنب فيها الشرك وغير العربية تحتمل الشرك وايضا لا يجوز بطبيعه لهذا اشترط العلماء شروط فيها ان تكون باللغة العربية نعم يتكلم هذا الشرط المستقيم ويعتبر هذا الذي يتخذ جيد اللغة العربية ثم يتكلم بغيرها وهذا نوع من النفاق اللغة العربية لغة القرآن بلغة أجنبية يعني الصلاة يعني هذا الذي يتخاط غيرها من العربية كانت معدود لكن يعني أنت عربي وعربي طبعا باللغة الإنجليزية والفرنسية يجب على مرض نعم حقوقيا أنا في الفرنسية العربية أكثر من عربية أكثر من اللغة الإنجليزية الخطأ الشرط الأول أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته والثاني أن تكون بلسان عربي وبما يعرف معناه أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتأثيرها والثالث أن يعتقد أن التأثير لله ولكن صار كل ما يؤلف من المقصودات والحاجات هذه يقال عقيم لكن توسع الناس فأصلا يعلقوا من القرآن من الاستعجام الرحمة كل ما يعلق الإنسان لدفع ضر أو لنفع منه العين هذه تسمى سليمة من السماء من الأرض والسماء والسماء الكون يعلق الإنسان من الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك عندنا يعني دليل يخصص هذا العموم فإن يرفع العموم كما هو نعم التحريم على أنه كفر نعم تعليق أشياء هي كفر هي كفر فيها نعم أمور ثلاثة يعني يترجح فيها التحريم القرآن جائز ها تعليق الحريم القرآن جائز نعم دليل يطرق أن السماء مسألة الجهاد فيه ولم يصح قال فالنبيل إلى تعليق أشياء محرمة من أشياء محرمة ويفتحوا فتجد يعني كثير من الناس قال لهم فتح الباب